بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 164، وهو متعلق بالحرب في الخليج. سجل هذا الشريط مساء 4 من رجب 1400 للهجرة، بعد الاعتداء الآثم الغاشم لقوات الحلفاء بقيادة أمريكا الكافرة والحاقدة على الإسلام وأهله، سائلين المولى عز وجل أن يرد هذه القوات الكافرة خائبة مهزومة مدحورة. إنه نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قول شيخنا، ورد سؤال أو هاتف من بعض إخواننا في السعودية، يقول فيه أن جريدة عكاظ في السعودية قد نشرت خبرا مفاده أن الشيخ ناصر الدين الألباني قد قام بزيارة العراق في الأيام الأخيرة قبل الحرب، مشاركا المؤتمر الإسلامي الذي أقيم هناك دعما للعراق بعامة وصدام حسين بخاصة. وإن كنا نعرف بطلان هذا الكلام لصلتنا بكم وقربنا منكم واطلاعنا على كثير من الأحوال يعني حولكم، لكن نريد يعني أيضا كلمة وتعليقا طيبا لعلنا نستطيع أن ننشره هناك أو نرسل الشريط لبعض الإخوة هناك لندرأ هذه الفرية التي ألصقت بكم بغير حق، وجزاكم الله خيرا. وقبل الإجابة عن هذا السؤال، كنت أود أن تضيف إلى كلامك فتقول: ومن جلة ما نعلم أنك لم تفارقنا كل هذه الأيام وما قبلها إلى هذه الساعة. جزاك الله خير، قلتها عني يا شيخ. الله يخلصني، قلت ما فرقناها إلا إذا كنت من أهل الخطوة. لا نؤمن بها لغيرنا حتى نؤمن بها لأنفسنا. خذها معركة عسل قبل ما تحكي. بسم الله. جوابا عن هذا السؤال أقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يؤسفني جدا أن يقع الإعلام الإسلامي في تقليد للكفار حتى في الإعلام، فإن الكفار لا يسبقون فيما ينشرونه من الأخبار، وبخاصة إذا كانت هذه الأخبار تحقق لهم مصلحة سياسية. يؤسفني هذا لأن هدينا نحن معشر المسلمين يختلف عن هدي أعدائنا الكافرين، فهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشاهد من هذه العبارة ليس هو لفت نظر الدول الإسلامية كلها إلى أنهم مخالفون لهذه الآية في أهم مواضعها، وهي مقاتلة هؤلاء الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فإن هذا النوع من القتال الذي تميز به المسلمون على الكفار وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل أصبح نسيا منسيا عند حكام المسلمين قاطبة. فربنا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فنحن لا نقاتل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل نحن نناصرهم وننتصر بهم ونقلدهم في كل ما يفعلون. ومن ذلك، ولا أريد أن أبعد كثيرا عن موضوع السؤال، فمما نقلدهم فيه عدم تتبع الأخبار الصادقة وعدم التحري فيما يبلغنا من الأخبار، لأننا بعدنا عن ديننا في أحكامنا التي هي أهم من الدقة في تحري الأخبار، وقد ذكرت آنفا من ذلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن شرعنا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحاديث الصحيحة الواردة عنه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كنت أود أن الناشر لذاك الخبر الكذاب أن يتحرى وأن يعرف حقيقة من نسب إليه ذلك الخبر. فأنا رجل قد من الله تبارك وتعالى علي أن أقول الحق الذي أدين الله به، غير مراع في ذلك صديقا أو قريبا أو غير ذلك مما يراعيه الناس أو بعض الناس على الأقل. لو أن الدولة السعودية التي تجمعنا معهم على أقل عقيدة التوحيد دعتني للحضور إلى ذاك المؤتمر الذي أقيم مقابل المؤتمر الذي أقامه العراقيون، لو أن الدولة السعودية دعتني إلى مؤتمرهم لما حضرته، فضلا عن أحضر مؤتمر العراقيين الذين لا نلتقي مع دولتهم في أعز العقيدة كما نحن نلتقي مع الدولة السعودية. فنحن نتأدب بأدب القرآن الكريم كما قال عز وجل ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والذين نشروا ذاك الخبر الكاذب هم لابد أنهم وصلتهم عديد من الأشرطة والتسجيلات التي أبديت رأيي في هذه الفتنة التي ألمت وأحاطت بالعالم الإسلامي في هذه الأيام الأخيرة، وفيها إنكار الشديد قبل كل شيء على الحكومة العراقية التي بغت على الدولة الكويتية. وذكرت في ذلك ما شاء الله أن أذكر، ولا أريد أن أعيد الكلام الذي جاء متفرقا في تلك الأشرطة، لكن حسبي أن أذكر أن في بعضها التصريح بأن الدولة العراقية هي الباغية والظالمة على الدولة الكويتية، وأن الدولة السعودية لو أرادت أن تقوم

هنا يظهر السر والحكمة البالغة التي وضعها علماء الفقه الحنبلي الذي يستندون إليه في أحكامهم حين قالوا بشرط أن تكون الغلبة للمسلمين، الآن الغلبة للكافرين. وأكبر دليل على ذلك ما كانت الإذاعات العالمية كلها أشاعت، لأن السعودية اتفقت مع قائد الجيش الأمريكي أن تكون القيادة بيد قائد الجيش الأمريكي. فإذا السعوديون الآن هم مأمورون من القيادة الأمريكية. إذا قيل للطيارين السعوديين اضربوا العراق وهم يتفرجون فما عليهم إلا أن ينفذوا الأمر، أين هذا الواقع المؤلم من قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف هذا الهم وهذا الغم الذي أصاب المسلمين، ولن يكون ذلك أبدا، لأن سنة الله لن تتغير إلا إذا رجع المسلمون حكاما ومحكومين إلى دينهم يرحمك الله. وذلك من معاني قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا أمريكا وبريطانيا وفرنسا نعرف من خلال الكتاب والسنة بعداوتهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إلى غير الآيات التي جاء فيهم. وهم هؤلاء والآن هم يرمون بكل ما يملكون، ليس من أجل تحرير الكويت كما يتبين الآن، الحمولة التي ترمى على العراق وربما طبعا نزلت على مساجد وعلى أناس يصلون، ونقول بأن الحكم في العراق ليس حكم إسلامي لكن الدولة دولة إسلامية. فالذي يفعلونه الآن طبعا نحن من شعورنا وقلوبنا لا نرضى بما يفعلوه هذا، ونتمنى طبعا أن الله سبحانه وتعالى يخزيهم وينصر شعب العراق وجيش العراق عليهم، وإن كان طبعا الحكم ليس إسلامي لكن هذا شعورنا. ذكرت العلم القليل لما كان المؤمنين يفرحوا بغلبة الروم على الفرس، أن الفرس أهل وثنية، فكان المشركين يحبون أن يغلب الفرس والمؤمنون كانوا يحبون أن يغلب الروم لأنه أهل كتاب. فالآن يعني شعب العراق وجيش العراق وأطفال العراق ونساء العراق ما زالوا دولة إسلامية، وإن كان الحكم يعني ما هو عليه، لكن شعورنا من الداخل نتمنى أن ينهزم الكفار ويكون النصر لشعب العراق العراقي. نعم، وإذا دعونا في خنوتنا في الصلاة هذا بكون من قلبنا، فلا ندري هذا الشعور في الداخل نؤاخذ عليه أم فيه إثم أم فيه انحراف عن العقيدة. فنورنا بارك الله فيك. بارك فيك. الانحراف عن العقيدة يكون على العكس من ذلك. هذا الشعور هو شعور كل مسلم بالنسبة لكل شعب مسلم، ولو كان الحاكم لهذا الشعب المسلم نقول كلمة حق، وهو أو وهي أنه لا يحكم بما أنزل الله. ثم سواء كان هؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم كفارا كفرا اعتقاديا أو كفرا عمليا، فالمهم في هذه الآونة أن نعلم أن الحكم غير إسلامي، لكننا يجب أن نفرق كما ألمحت في سؤالك بارك الله فيك، أن نفرق بين هؤلاء الحكام الذين يدور أمرهم بين أن يكون كفرهم كفرا اعتقاديا أو في أحسن الأحوال أن يكون كفرا عمليا، سواء كان كفرهم من هذا النوع أو من ذاك، يجب أن نفرق بين هؤلاء الحكام وبين المحكومين، فإن المحكومين شعب مسلم. لا نستثني أي شعب من الشعوب الإسلامية التي ابتليت بحكام لا يحكمون بالإسلام. لا فرق عندي بين الشعب العراقي كشعب مسلم وإن كان في هذا الشعب شيعة وإن كان في هذا الشعب سنية منحرفون كثيرا أو قليلا عن السنة، كما هو الشأن في مصر في سوريا مثلا، لا فرق بين هذه الشعوب إطلاقا. وأنه لا يجوز لعالم مسلم يعرف حقيقة هذه الشعوب أن يلحقهم بحكامهم إلا إن كانوا من تلك الطائفة التي ابتليت الأمة الإسلامية بهم في هذه الآونة، وهي التي تقول بتكفير حكام المسلمين ومحكومهم، إلا من كان معهم في انحرافهم عن الإسلام السلفي الذي نقول نحن على منهج السلف الصالح. فلا يمكن لعالم مسلم أن يلحق الشعوب المسلمة بالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنه يكون قد خالف آيات كثيرة تدلل كلها حول قوله تبارك وتعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا أولئك الخوارج الذين هم أذناب الخوارج القدامى، فهم يغادون في تكفير المسلمين بالجملة، لا يفرقون بين حاكم ومحكومين، وبين حاكم يؤمن بوجوب الرجوع إلى الله ولكن تغلبه أهواؤه، وبين من تبنى غير الإسلام دينا وقانونا ونظاما وقد يصرح أو يخرج ذلك على فلكات لسانه بأن هذا الإسلام لم يعد صالحا لأن يكون حاكما على الناس. هذا النوع بلا شك كافر مرتد عن دينه، لكن يجب التفريق بين من كان بهذه المثابة وبين من كان يعتقد ويظهر اعتقاده على بعض تصرفاته كما حافظت على الإسلام في صلاة في زكاة في صيام في الحج إلى بيت الله الحرام وما شابه ذلك. فهذا التفريق لا يمكن أن يتجاهده عالم له يعني قدم صوق في هذا العلم. إن الأمر كذلك فما ذكرته آنفا أن شعورنا وأن دعواتنا يجب أن تكون لأن ينصر الله عز وجل الشعب العراقي على هؤلاء الكفار البريطان والأمريكان والفرنسيين وأمثالهم من المتعاونين ممن يسمون بالحلفاء، وأن لا ننسى حقيقة مرة وهي أن مع هؤلاء الكفار بعض الدول الإسلامية الذين يشاركون هؤلاء الكفار في تحطيم الشعب المسلم العراقي. فنحن يجب أن ندعو أن ينصر الله عز وجل الشعب العراقي على الكفار والمنافقين، على الكفار والمنافقين، ولا يجوز لنا أن ندعو سوى ذلك. وكنا نتمنى، وأنا قلتها صريحة وبعض إخواننا الحاضرين الآن يذكرون معي جيدا، قبل أن تقع هذه المصيبة الكبرى من ضرب العراق من هؤلاء المسمون بالحلفاء، قلت إذا قامت الحرب بين العراق والأمريكان فيجب مقاتلة الأمريكان في صف العراقيين، أما إذا وقع القتال بين الأمريكان ومن معهم من المسلمين من جهة والعراقيين من جهة أخرى، فنحن ننصح هنا بالاعتزال، ونورد بهذه المناسبة قوله عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم. أما إذا استقل الأمريكان والبريطان ومن معهم من الكفار بمقاتلة العراقيين، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نناصر العراقيين وليس أن نصادر حكومة العراقيين لأنها حكومة بعثية. وهنا أريد أن أذكر ببعض ما جاء في بعض الأشرطة مما يدل على أن السياسة السعودية الآن منحرفة كليا عن السياسة الشرعية الإسلامية وأنا أذكر بعض الفتاوى التي سمعتها صادرة من بعض العلماء الأفاضل هناك، كيف ارتضيتم لأنفسكم أن تجيزوا الاستعانة بالكفار بدعوى أن خطر حزب البعث في العراق أخطر من الصليبيين؟ لو سلمنا بهذا جدلا والعراقيون أو البعث في العراق لا يزال بعيدا عن بلاد السعودية، والواقع أن الخطر الصليبي حل في البلاد السعودية، لكني أتعجب كيف رضوا لأنفسهم أن يجمعوا بين ماذا يقولون بين النقيضين في آن واحد، بين تجويز الاستعانة بالكفار لدفع خطر حزب البعث أن يحل في البلاد السعودية، ورضوا من ناحية أخرى أن يحل في البلاد السعودية حزب البعث السوري. فما الفرق بين حزب البعث السوري والبعث العراقي؟ والعلماء يقولون الكفر ملة واحدة وحزب البعث أيضا ملة واحدة، أليس في هذا أن هؤلاء الذين يسخرون الإعلام السعودي ليسوغوا ضلالتهم الكبرى، ألا وهي الاستعانة بدول الكفر ليرد الكفر الأكبر في زعمهم وهو البعث العراقي، فما بالهم استساغوا أن يحلوا في ديارهم البعث السوري؟ أنا أفهم من هذا أن الأمريكان قالت للسعودية استعيني بالدولة الفلانية والدولة الفلانية ومنها البعث السوري، فقالت ووضعت كلمة لبيك في موضع الكفر بدل أن يكون هناك في تلك البلاد لبيك اللهم لبيك. هذا أمر عجيب وعجيب جدا، ما أدري كيف يغفل عن هذه الحقيقة المرة أولئك الأفاضل وبعض الطلاب والدكاترة الذين يقولون أن الشيخ ما يعرف الواقع هناك. طيب أنتم عرفتم الواقع، هل عرفتم أن البعث السوري نزل أرضكم أم لا؟ فإن قلتم لا فمثلكم مثل النعامة، وإن قلتم بلى فإذا كيف تحاربون البعث بالبعث والكفر بالكفر؟ حسبكم ما سمعتم آنفا من كلمة الشيخ بن باز جزاه الله خيرا وثبتنا وإياه على كلمة الحق. فأنا أقول لك بارك الله فيك لتبقى على شعورك وعلى عاطفتك التي تربطك بالمسلمين في كل بلاد الدنيا. وقد قلت أنا في بعض الأشرفة هناك فرق من زاوية أخرى لا يفكر فيها هؤلاء الذين يزعمون بأن الضرورة هي التي اضطرتهم إلى الاستعانة بالكفار في سبيل محاربة البعث العراقي. أنا أقول إن البعث سواء كان في العراق أو في سوريا أو في أي بلد آخر يكون بلدا إسلاميا لا يمكن أن يكون حاكما أبدا الدهر، لأن الشعب المسلم لابد أن يتغلب على الحاكم الكافر يوما ما. لكن الأمريكان حكومة وشعبا هو كافر، فهو حينما يحتل بلدا ما صلحا أو حربا فليست الحكومة فقط هي التي ستبث أفكارها وصليبيتها، بل والشعب معه كله، لأن الشعب والدولة في ضلالة واحدة. بينما الحزب البعثي في سوريا أو في العراق فهو لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل الشعب العراقي، فمن الخطأ الفاحش جدا جدا أن يتصور هؤلاء المفتون بأن السعوديين الآن يقاتلون شعبا كافرا، وليس شعبا كافرا فقط بل هو أكثر من الصليبيين الذين استعانوا بهم. هذا تكفير للمسلمين وهم يعلمون خطر هذا التكفير ويجهرون بذلك في في محاضراتهم وإذاعاتهم، لكن مع الأسف الشديد إنهم يقولون ما لا يفعلون أو أساءوا تطبيق ما يقولون، فلم يفرقوا بين الحاكم والمحكوم. نحن نعلم يقينا أن الحاكم السعودي غير المحكومين، مهما قلنا أن الحاكم السعودي خير من حكام المسلمين، لكن مع ذلك له بعض انحرافات لا يمكن لأحد أن ينكرها. هل هناك مسلم موحد على وجه الأرض وبخاصة أرض التوحيد، هل فيهم من ينكر من أهل العلم والفضل أن انتشار الصور للملوك السعوديين ووضع في صدور المجالس أن هذا ينافي التوحيد؟ هل تصورون وجود أحد يخالف في هذا هناك؟ نتصور وجود مثل هؤلاء المجيزين لتعليق الصور في بلاد السورية والمصرية ونحوها، أما علماء سعوديين نشأوا على التوحيد وربوا على التوحيد هم ولا شك في قرارة نفوسهم ينكرون مظاهر شركية تبدأ الدولة السعودية الآن بنشرها بين الشعوب كلها فضلا عن الشعب السعودي. فهذه مخالفة، لكنهم ينكرونها على الأقل بقلوبهم على المرتبة الثالثة التي لا ذرة إيمان بعدها كما هو في الحديث الصحيح. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فإذا كما يوجد في الدولة في الشعب السعودي أفراد ينكرون بعض تصرفات الحكام لمخالفتها لشريعة الإسلام، فكذلك يوجد في الشعوب الأخرى ينكرون تارة بالقلب وتارة بالقول وتارة بالثورة على بعض الحكام الذين يحكمون غير ما عند الله، فكيف يجوز أن نلحقهم بحكوماتهم ونطلق لفظة الكفر عليهم وأن نورد